بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. مع السؤال 68 بعد 100، قال: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ سبق في الدرس الماضي وأن قسمنا الكفر إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر، أو إن شئت قلت كفر اعتقادي وكفر عملي. وبينا الكفر الاعتقادي بأسبابه وأنواعه، والآن شرع في بيان الكفر العملي. قال: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كلمة كفر عملي لا تطلق إلا على ما اشتمل على شرطين هو ذكرهما ضمن هذا الكلام. أولا، أن يكون إطلاق لفظ الكفر من الشرع وليس من أحد آخر، فنص الحديث قال: كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الشرط الثاني، أن تكون المعصية المذكورة على لسان الشرع ليست مخرجة من الملة، معلومة من قرائن الشرع أو من الأدلة الأخرى. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يخاطب من؟ الصحابة. فهذا يعني أن هذا ليس من الكفر المخرج من الملة. أوضح من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا عندك معصية اللي هي القتل أطلق عليها الشارع كفر، معلوم من الأدلة الشرعية الأخرى كما سيأتي في الآيات أنها ليست مخرجة من الملة، فيكون كفر عملي. قال: فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخر الآية. فالرب سبحانه وتعالى قال: طائفتان من المؤمنين، فهذا يعني أنهم لا زالوا في الإيمان. وإذا رجعنا إلى سبب نزول الآية علمنا أن هذا كان خلاف بين بعض الصحابة، وتراشقوا بالحجارة وتضاربوا بالنعال، فسماه الله عز وجل قتالا وسماهم مؤمنين. فما دام اسم الإيمان لازال موجود، فمرتكب هذه المعصية التي سماها الشارع كفرا لا تعتبر كفر مخرج من الملة، وإنما تسمى كفر اعتقادي. وإن شئت قلت كفر عملي عفوا، فبالتالي يكون هذا الشخص ارتكب معصية فقط سماها الشارع كفرا، فتدخل في بقية المعاصي الأخرى، ويكون صاحبها إن لم يتب داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه، لأن الآية تتحدث عن الشخص الذي يعفو عن القاتل، أولياء الدم إذا أرادوا أن يعفو عن القاتل فربنا سمى القاتل هنا قال أخيه، فهذا يعني أنه لا زال يطلق عليه اسم المؤمن. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. زاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قالت الرابعة على رغم أنفي أبي ذر. قال المؤلف فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي أي التي سميت كفرا أو نفي عن صاحبها الإيمان، لأنه نفي الإيمان هنا لا يريد به مطلق الإيمان وإنما كمال الإيمان. فلا يزني أي في حال الزنا يرتفع عنه الإيمان كما في بعض الروايات فيكون فوق رأسه كالظلة، فإذا انتهى من هذا العمل الشنيع عاد إليه إيمانه، وكذلك السارق وما إلى ذلك. قال فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. نحن سبق وأن ذكرنا قضية الحلال والحرام، كل منهما فيهما يعني شيئين. بالنسبة للحرام اعتقاد أنه حرام وتركه، هذا هو الواجب على كل مسلم. كذلك بالنسبة للحلال اعتقاد أنه حلال وبعد ذلك يفعل أو لا يفعل له الحرية، لكن بالنسبة للحرام يجب أن يعتقد أنه محرم ويجب عليه أن يتركه. طيب إن فعله، نقول ارتكب معصية وهو داخل تحت المشيئة، ولو أصر على الكبيرة حتى مات ولم يتب داخل تحت المشيئة. المسألة الثانية لو فعله واعتقد أنه حلال، شرب الخمر وقال هي حلال، هذا يكفر وإن علم به يستتاب، يعامل معاملة المرتد، فإن تاب وإلا قتل كفرا ليس حدا. طيب هو اعتقد أنه حلال، اعتقد أن الحرام حلال ولم يفعل، هذا أيضا في حكم المرتد وإن لم يفعله. فبالتالي إطلاق كلمة كفر على فاعل بعض الكبائر ليس من باب استحلالها وإنما من باب الكفر العملي، فلا يخرج بذلك من الملة. في سؤال هنا ولا ننتقل إلى ما بعده؟ هذه أيضا بالجانب الآخر تكمل للكلام، إذا اعتقد أن الحلال حرام هذا يكفر أيضا، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هو لو قال حلال وإن لم يشرب قلنا يخرج من الملة، مع الشرب يكون يعني زاد الطين بلة، فهذا يستتاب. لا، إذا قال في حال السكر هذا يختلف، حال سكره يختلف. لا، إذا كان خلي بالك فقدان العقل فيه يعني مراتب، أحيانا يصل به الحال بعد السكر أنه لا يفرق بين السماء والأرض ولا يفرق بين الإنسان والحيوان، فهذا أصبح في عداد المجانين. نعم، لما يذكر يذكر الله طب عبد العزيز قال مازحا ايش؟ لا، لا يجوز المسح هذه الاشياء يا شيخ، لا يجوز المسح في الامور الاعتقاديه هذه، لان هذه عقيده يا شيخ. انت فاكر انه كون انك تعتقد ان المحرمات محرمات انه هذا شيء يعني مستحب، ولا من شاء اعتقد ومن شاء لم يعتقد؟ لا، انا حين بقول لو انسان عنده قلاص ماء يقول هذا الماء محرم ويأخذ يشرب هو كافر، وإن شرب الماء بدام يعتقد أنه حرام وفعله جائز، فعله جائز بالنسبة للجالس معه والناظر إليه ما في إشكال، يقول يشرب ماء، الماء هذا أنا أعتقد أنه حلال، هو قال حرام وشرب، نقول له كفرت. لا يجوز المسح، لا يجوز المسح في هذه الأشياء. أي نعم. ما يجوز يا شيخ، هذه أشياء خطيرة جدا. يقول كل يوم نصلي، يعني خلي بالك في مسألة يجب على المسلم أن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام في تحذيره وتحذير الصحابة كذلك عن الجلوس مع الذين يخوضون في الآيات القرآنية، يخوضون فيها بالمزح، وأنزل في سورة التوبة آية في المنافقين وكفرهم لأنهم كانوا يتكلمون ليس عن القرآن ولا عن الأحكام الشرعية بل عن الصحابة. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تعلمون ما سبب نزول هذه الآية؟ الجماعة راجعين من تبوك، من غزوة تبوك، عدد من المنافقين جلسوا يتمازحون، ما هو المزح الذي دار بينهم؟ قالوا ما رأينا مثل أصحابنا هؤلاء، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء. الله عز وجل أنزل هذه الآية في سورة التوبة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقبل منهم الاعتذار، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية نزلت، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نريد أن نقطع الطريق، مسافر يحتاج مزح، يحتاج أن يتكلم يسولف كذا، لكن هذه كانت سوالفهم. فربنا تبارك وتعالى بيّن أنهم بهذا الكلام قد كفروا، وهم قالوا كنا نمزح وكنا نقطع بهذا الكلام الطريق وكنا نخوض ونلعب. فقضية الخوض واللعب لا يجوز أن تتطرق إلى الأمور الشرعية. لهذا السلفي يوصون يقولون العب بما شئت إلا بدينك، إذا جاء الدين كن جاد. ولهذا حتى بعض النكات التي تسمع بين حين والآخر في أمور شرعية لا تجوز. فإذا جاءت الأمور الشرعية اعتقادية عملية أي شيء يتعلق بالشرع يجب أن يكون عندك خط أحمر تتوقف. فيعني هؤلاء كانوا في معركة جهادية وراجعين من الجهاد، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله، ما ذكروا اللهم أصلا، ما سبوا الله عز وجل، سبوا الصحابة، تكلموا في الصحابة، ما تكلموا في القرآن ولا تكلموا في الله ولا تكلموا في رسوله، لكن الله عز وجل جعل هذا الكلام من هذا الباب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فشوف إلى أين أوصلهم هذا الكلام الذي قالوا كنا نخوض ونلعب. فالمسلم ما عنده قضية لعب في الأمور الشرعية، يقول كل يوم نصلي ولا الخمر حلال أو ما شابه ذلك، لا يجوز هذا. والحديث عندنا حديث مشهور معروف، إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم فيهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، لا يلقي لها بالا. أو ليضحك بها القوم. فهذا الجانب يعني رجاء إذا كنت تجلس مع شباب وما شابه ذلك لا يجوز أن ترضى بهذا الواقع أمامك. نعم. السؤال 69 بعد 100 قال: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ يعني الكلام في الكفر الاعتقادي، المؤلف أوضح ما يتعلق بالكفر الاعتقادي أنه كله أشياء في الباطن في القلب اعتقادية. الآن هذه الأشياء الأربع المذكورة، سجود للصنم، الاستهانة بالكتاب، سب الرسول، الهزل بالدين، هذه كلها تعتبر أشياء إما باللسان وإما بالجوارح. فالسؤال: لماذا جعلتم هذه الأشياء الأربعة مع أنها تعتبر من الأمور الظاهرية، لماذا جعلتموها كفرا اعتقاديا مع أنها من المفترض أن تكون في الكفر العملي الظاهر؟ وتأمل في جوابه. قال: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا بذلك، مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ يعني نفس السؤال اللي كان مطروح أوضحه المؤلف، يريد بهذا الكلام أن الإنسان لا يمكن أن يحدث منه استهزاء بالدين أو سجود لصنم أو سب لله أو لرسوله عليه الصلاة والسلام، لا يحدث هذا إلا بعد أن يكون الإيمان قد خرج من قلبه بالكلية، لا يحدث منه هذا إلا بعد أن يفقد تعظيم الدين وتعظيم الرب سبحانه وتعالى وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، حين ذات تحدث منه هذه الأشياء. فالذي يتكلم بما ذكر قبل قليل يقال له: راجع إيمانك وتأمل، هل أنت تعظم الله وتعظم حرماته أم لا؟ فإن قال نعم فنقول: فلما هذا الاستهزاء؟ يعني أنا أضرب مثال وأضطر إلى قول هذا الكلام حتى نعرف الفرق بين من يجعل لهذه الأشياء قداسة وعظمة خاصة وبين من لا يجعلها كذلك. هل يجرؤ أحد على سب مسؤوله بحضرته أو بغيبته؟ هل يجرؤ أحد على سب الحكام في حضرتهم؟ هل يجرؤ أحد على سب وزير أو ما إلى ذلك؟ يجرؤ على سبه بحضرته أو حتى بغيابه مع علمه بجواسيسهم؟ لا يحدث هذا الكلام. ليش؟ وإن كان لا يحبهم لكنه يعظمهم ويخاف منهم. فإذا كنت أن تعلم أن من شروط لا إله إلا الله المحبة الكاملة والتعظيم والانقياد لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فكيف تجعل هذه الأشياء هينة عندك وتجعل هؤلاء الذين هم قد لا يزنون عند الله جناح بعوضة تجعل لهم قداسة وعظمة خاصة بحيث أنك تبرئ لسانك من الكلام عليهم. هذه هي الطامة، أن الدين يرفع فيه كل أحد ويتكلم فيه كل أحد، وإذا جئنا عند هؤلاء لا، هم مقدسين معظمين. هذه العظمة والقداسة التي وجدت في القلوب هي التي منعت الألسن عن الكلام. كذلك ولله المثل الأعلى، إن وجد تعظيم وتقديس للدين لما انطلق اللسان ولما تكلم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو المحك. لهذا قال إنما كنا نخوض ونلعب، هذا مش مجال لعب. الآن لو واحد تكلم وقبض عليه قال كنت أخوض وألعب، ما يقبل منه. كنت مازحا، هل يقبل منه هذا الكلام؟ لا يقبل منه، سواء كان قاله جادا ولا قاله مازحا. أنت قلت الكلام وخرج منك، انتهى. هذه المصيبة. قال ونحن لم نعرف الكفر، هذا جواب ثاني. الجواب الأول عن السؤال أن هذه الأشياء مع كونها ظاهرة جعلتموها من الكفر الاعتقادي ولم تجعلوها من الكفر العملي، قال الجواب الأول أن هذا لا يحدث إلا من إنسان قد فقد عمل القلب وهو تعظيم الرب والمحبة والانقياد له سبحانه وتعالى. الجواب الثاني قال هذه الأشياء ليست داخلة في الكفر الأصغر، لأنه عندنا كفر أصغر وكفر أكبر، وهذا كفر عملي. كيف نفرق بين الثلاثة؟ خلي بالك، الكفر الاعتقادي مخرج من الملة وصاحبه خالد في النار أبدا. الكفر الأصغر وسبق أن ضربنا له أمثلة كالحلف بغير الله وما شابه ذلك، وهذا صاحبه تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكنه يعتبر من الكبائر. الكفر العملي هو من الكبائر، ولكن ليست كل كبيرة يقال فيها كفر عملي، وإنما هو ما توافر فيه الشرطان المذكوران آنفا من أن الشارع هو الذي سماه كفر: القتل، الزنا، شرب الخمر، ما إلى ذلك. فالفرق بين الأصغر والعملي أن الكفر الأصغر هو الذي لا يخرج صاحبه من الملة، لا يخرجه من دائرة الإسلام، ولكن قد تشم فيه رائحة قدح الاعتقاد. أما الكفر العملي فهو عبارة عن المعاصي أو الكبائر التي سماها الشارع كفرا. فهو يجيب عن هذا الشخص الذي قال أنتم عرفتم الكفر الأصغر بالعملي، قال فرق بين الكفر الأصغر وبين الكفر العملي، هذا شيء وهذا شيء آخر. فرق آخر بين الكفر العملي والكفر الأصغر أن الكفر الأصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلق الإيمان، فلو نافى مطلق الإيمان لكان صاحبه دخل في دائرة الكفر الأكبر، بينما الكفر العملي يعتبر كبيرة من الكبائر. عرفت الفرق بين الثلاثة الآن؟ واضحة ولا تحتاج توضيح؟ العمل قلنا الأكبر يخرج من الملة، الأصغر لا يخرج من الملة تحت المشيئة ولكنه ينافي كمال الإيمان، العملي عبارة عن كبيرة من الكبائر أو معصية من المعاصي سماها الشارع كفرا. أيضا تحت المشيئة من باب أولى طبعا، إذا قلنا الكفر الأصغر تحت المشيئة فمن باب أولى الكفر العملي. والكفر العملي سمي كفرا لأنه يدخل في باب كفر النعمة، يعني يشبه كفر النعمة. السؤال 70 بعد 100 قال إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ وطبعا كلمة كفر وظلم وفسوق ونفاق كما سيأتي كل واحدة يدخل فيها القسمين أصغر وأكبر. فهل ينقسم كل منهما إلى قسمين أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك؟ ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ كلمة ظلم معناها وضع الشيء في غير موضعه، يعني الإنسان لما مثلا يدخل في قضية الظلم الأكبر وهو الشرك بالله عياذا بالله يكون قد وضع العبادة في غير موضعها. الله خلق ورزق وأنعم وأمد بالنعم وأمر بأن يعبد، هذا الإنسان بعدما أعطاه الله نعمتي الخلق والإيجاد ذهب وصرف هذه النعمة إلى إله آخر اعتقد أنه إله، فكأنه وضع العبادة في غير موضعها. هذا بالنسبة للأكبر. طيب الظلم الأصغر، النعم التي أنعم الله بها عليك يجب أن لا تصرف إلا في طاعته، فإذا صرفت في غير طاعة الله كان هذا أيضا يسمى ظلم لأنه من وضع الشيء في غير موضعه. ورحمات. والظلم الأصغر على نوعين، وهو الذي ينافي كمال الإيمان وهو ما يسمى بالشرك الأصغر، والظلم الثاني بقية المعاصي كلها تسمى ظلم أيضا كما سيأتي في الآيات. قال مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فهنا وصف الشرك بأنه ظلم عظيم فدل ذلك على أنه شرك أكبر أو أنه ظلم أكبر. وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فهذه الآيات الثلاثة فيها دلائل أو قرائن تدل على أن الظلم المراد هنا هو الظلم الأكبر. قال ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكر الله تعالى بقوله في سورة الطلاق أو في الطلاق واتقوا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فأطلق على هذه المعاصي ظلم وهي ليست مخرجة من الملة، فدل ذلك على أنها ظلم أصغر. السؤال 72 ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون. طبعا الفسق الأكبر معناها هو عبارة عن الكفر أو النفاق، كفر إبليس والكافرين والمنافقين يسمى فسق أكبر، لهذا قال إن المنافقين هم الفاسقون، وقال في إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وهذه الآية في قوم لوط وهم كانوا من الكفار. قال ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذفة جمع قاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كلمة فسوق الأصل فيها الخروج، فتقول فسقت النواة من التمرة معناها خرجت. وقلنا الأكبر سمي فسوق لأنه خروج من الملة، والأصغر سمي فسوق لأنه خروج عن طاعة الله والانقياد لأمره. لكن خلي بالك، ليست كل معصية يسمى صاحبها فاسقة، إنما كلمة فاسق لا تطلق إلا على مرتكب الكبائر. لا تأتي إلى إنسان يشرب الدخان تقول أنت فاسق، لأن الدخان ليس من الكبائر إنما هو من الصغائر. لا تأتي إلى إنسان مبتلى بالنظر إلى النساء تقول أنت فاسق، لأن النظر إلى النساء صغيرة من الصغائر. وإنما يجوز أن يطلق على مرتكب الصغائر فاسق إن علم منه الإصرار، لأنه بالإصرار تتحول الصغيرة إلى كبيرة، بالإصرار تتحول الصغيرة إلى كبيرة، فاستحق أن يسمى فاسقا. ومثلا واحد نزل إليك خبر ما يكون صادق، الآية الأخيرة فقلت له يا أخي وإذا جاءكم فاسق ما هي إذا يا شيخ إن جاءكم، إن جاءكم طيب هل يدخل في هذا الآية يقوم يعني الإنسان يصلي إنما مثل هو وقام ترعى على واحد فتبي تعلم الآن ولا يعني لا تصدقوا ما يقال وإذا جاءكم فاسق من دون العلم فتبين. الآية هذه سبحان الله كثير من الناس حفظنها إذا ما أدري ليش، يعني حتى العيال الصغار يعني ما يقدر يجيب إن يقول إذا، ما أدري إيش المشكلة هنا. فهل يدخل في هذا تحذير الآية؟ لا خلي بالك، الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، النبي عليه الصلاة والسلام أرسله ليأتي بصدقات بني المصطلق، وهو في أيام الجاهلية كانت بينه وبينهم مشكلة تار أو ما شبه ذلك. فلما قارب أن يصل إلى قريتهم رأوه فخرجوا لاستقباله، خرجوا لاستقباله لأنهم أصلا كانوا متوقعين أن يأتيهم ليأخذ منهم الصدقات، ففرحا برسول رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا نستقبله. هو لما رأى هذا المنظر وكانوا حاملين السيوف حاجة عادية يعني، ظن أنهم أرادوا قتله، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل وقال إن بني المصطلق يعني منعوا الصدقة وأرادوا قتلي، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بأن يغزوهم. فهم لما رأوا الوليد بن عقبة رجع، جاء وفد منهم إلى المدينة وأدركوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج إليهم يستوضح الأمر. جاء الوليد، خرجنا لاستقباله، رجع قبل أن يدخل أو يصل إلينا، فنزلت هذه الآية. وفي رواية أخرى تقول أنه كان ذاهب إلى رجل اسمه الحارث، وقبل أن يصل إليه أيضا رأى عنده السيف وكان بينهما شيء في الجاهلية فرجع، وجاء الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، أولا الوليد قال إن الحارث منع الزكاة وأراد قتلي، جاء الحارث قال والله ما رأيته ولا أردت قتله. فهنا يعني هذا الصحابي تسرع في الحكم على هؤلاء القوم. فخلي بالك، هذه الآية تعتبر قاعدة في قضية التعامل مع الأخبار، لأن الله قال فتبينوا. كل من يأتيك بخبر وإن كان ثقة عندك شاب ملتزم مصلي يحفظ كتاب الله عز وجل وما إلى ذلك قال لك كلام، وهذا الكلام فيه قطح لبعض الناس، لا يجوز أن تسلم بهذا الكلام مباشرة، ليس تكذيبا له وإنما امتثالا لأمر الله، لأنه قال فتبينوا. ليش؟ خلي بالك الشر قريب من النفوس. لما إنسان يأتيك بخبر سيء نفسك مباشرة تتطلع إلى تصديق هذا الكلام وتتمنى وقوعه، وهذا من شرور النفس. واحد، هذا الكلام يحكيه بعض، كتبه مقالة في جريدة، قال في العشر الأواخر من رمضان في سنة من السنوات واحد جاء قال لي يا أخي انت صحفي مشهور كان ما تعرف أن شارون قتل، قال هذا الكلام بعد المغرب الناس لسه ما بعد الأذان لسه الناس ما أفطروا يدوك بيأكلوا تمر وكذا، يقول اكتشفت أن هذا الخبر منتشر في الحرم، كل ما سألت واحد من أخبرك يقول أخبرني ثقة أخبرني ثقة أخبرني ثقة، جلس يتحرى. قال فتبين أن الليلة السابقة لهذا الخبر أن واحد كان نائم بين التراويح والتهجد فرأى في النوم هذا الكلام أو شيء، المهم قام من النوم يقول الله أكبر قتل شارون. شوف نهاية الخبر وين، وهذا صادق. فالقضية مو صدق وكذب، لا، القضية أن الإنسان أحيانا بعلامات معينة يستنتج كما استنتج هذا الصحابي، الجماعة خرجوا لاستقبال قال أرادوا قتلي، أخطأ في هذا الاستنتاج. فإذا كان ربنا سمى هذا الصحابي فاسق بهذا لهذا المعنى لأنه يعتبر افترى على هؤلاء القوم من حيث لا يشعر ولم يقصد هذا الكلام لكن استنتاجا، فكثير من الناس يظن فيسيء الظن أو يستنتج فيسيء الاستنتاج، فيأتي فيتكلم على الناس وهو محل ثقة فيفسد. فأنت ما تنظر إلى القائل، وإنما خصوصا إذا كان فيه ذما وقدحا في أعراض الناس لا يجوز أن تقبله مباشرة، فصاحبك هذا تنصحه. ولهذا الإنسان لا يتكلم بكل ما يسمع. السؤال 73 بعد المئة، ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ مثال النفاق الأكبر، طبعا يريد بالنفاق الأكبر النفاق الاعتقادي، وهو الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر عياذا بالله، فهذا يسمى نفاقا اعتقاديا وصاحبه خارج من الملة. أما بالنسبة للأصغر فهو النفاق العملي كما سيأتي في الأحاديث. قال مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة، وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك وقلنا هو النفاق العملي أو الأصغر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وحديث أربع من كن فيه كان منافقا، زاد في الحديث الآخر وإذا خاصم فجر، زيادة على الثلاث في الرواية الأولى. فهذا يعتبر نفاق عملي، لماذا؟ لأن النفاق في أصله هو إيه؟ هو أن تفعل شيئا خلاف ما تعتقد، فالذي يعد ويعلم أنه لن يوفي أو لا يريد أن يوفي أصلا، فوعده في هذه الحال يعتبر من النفاق العملي، لأنه يعتقد الآن أنه لن يوفي أو لا يريد أن يوفي. كذلك الكاذب يذكر كلاما خلاف ما يعتقد أنه صواب، فمن هذا الباب سمي نفاقا عمليا. وخلي بالك بعض الناس يتسرع، صاحبه يعده ثم لا يوفي، فيقول له ثلاث أو آية المنافق ثلاث، ليش تعد وتخلف؟ فانطبقت عليك العلامة. وهذا الكلام لا يجوز. لماذا؟ لأن نص الحديث يقول إذا حدث كذب، يعني كل ما يتكلم يكذب، يعني كثير الكذب. إذا وعد أخلف، يعني هذه عادته، كلما وعد أخلف. أما إذا كان أحيانا يقع منه هذا الشيء يكذب أحيانا، مش أحيانا معناها يخطئ، لأن الخطأ أحيانا يسمى كذبا. إنسان يتكلم بكلام، مثلا واحد جالس عند باب المسجد ورأى أخونا خليفة طالع ماشي، جاء واحد سأل وقال له وين خليفة؟ قال والله خليفة مشى الجمعية. خليفة ما مشى الجمعية، خليفة مشى البيت، لكن نفس الطريق. هل تقول له كذاب؟ لا، ما تستطيع تقول كذب، لكن الكلام في الواقع كذب. خليفة مشى وين؟ مشى الجمعية. خليفة مشى البيت، يقول له يا كذاب رحت الجمعية ما حصلت أنا. هذا المتكلم أخطأ ولم يكذب. كذلك ورد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمرات إحداهن في رجب، فأخبرت عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وكان معه، وما اعتمر رسول الله إلا في ذي القعدة، أما وإنه لم يكذب ولكنه أخطأ. الآن في بعض الناس، نحن في رجب، يعتقد أنه في عمرة خاصة في رجب استنادا إلى كلام أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وهذا خطأ. ليست هناك عمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب أصلا. فابن عمر رضي الله عنهما نسي الأيام التي كانت فيها العمرة أو الشهر الذي كانت فيه العمرة، فقال إحداهن في رجب والأمر ليس كذلك. فهل نقول أنه كذب؟ لا. فخلي بالك بعض الناس لا يفرق بين أن يتكلم الإنسان فيخطئ في التعبير، أو يخطئ بسبب بعض العلامات أو بسبب النسيان، فمباشرة يقول أنت كذاب. وهذا ليس من أخلاق السلف. كان السلف، ذكرت هذا مرارا، يلتمس للإنسان 70 بابا من العذر، فإذا لم يجد له بابا من العذر أحسن به الظن. لكن للأسف الآن نحن عندنا يعني كل واحد يتوجس بالثاني خيفة، وهذا خطأ كبير، نسأل الله يعافينا وإياكم منه. فقلنا إذا كذب بقصد أو بدون قصد ولكن ليس من عادته أن يكذب، لا تقول هذا فيه آية منافق. إذا وعد وأخلف لكن ليس هذا من ديدنه وعادته، لا تقول هذا منافق أو فيه علامة نفاق. وهكذا أقول في بقية الخصال أخذا من الحديث إذا إذا إذا كررها 3 مرات، كلما خاصم فجر، كلما تكلم كذب، كلما وعد أخلف، كلما أؤتمن خان. لكن تختلف أحوال الإنسان فلا يقال أنه فيه آية نفاق. السؤال 74 بعد 100، ما حكم السحر والساحر؟ قال السحر متحقق وجوده وتأثيره مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. خلي بالك، السحر هو قال متحقق وجوده وتأثيره مصادفة القدر الكوني. معنى هذا الكلام أن الساحر عندما يعمل العمل ليس تأثير عمل الساحر من ذاته، إنما يكون تأثيره قد قدره الله تبارك وتعالى كسائر الأشياء التي قدرت في سابق الأزل، فليس تأثيره ذاتيا. سبق وأن ذكر أن الساحر عندما يعمل العمل ليس تأثير عمل الساحر من ذاته، إنما يكون تأثيره قد قدره الله تبارك وتعالى كسائر الأشياء التي قدرت في سابق الأزل، فليس تأثيره ذاتيا. سبق وأن ذكرنا أن الأشياء، على سبيل المثال قلنا النار فيها قوة حارقة، ولكنها عندما تحرق لا تحرق بتلك القوة، وإنما تحرق بإذن الله. فالله عز وجل جعل تأثير السحر عند مصادفة القدر الكوني. معنى القدر الكوني سبق وأن شرحناه ما هو؟ كل ما قدره الله سبحانه وتعالى. فما تقول أن الساحر فرق بين المرء وزوجه، أو جعل هذا عاجز جنسيا، أو مثلا بث الكراهية في قلبه، أن هذا من فعل الساحر. الله عز وجل قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا من القدر الكوني الذي يحدث عند عمل السحر. ولماذا قال ثابت وتأثيره ثابت وما إلى ذلك؟ لأن هناك فرق أخرى تعتقد أن السحر وهم لا حقيقة له، وهم المعتزلة. تقول أن السحر هذا عبارة عن شعوذة وحركات خفيفة، وفي الحقيقة السحر نوعين: نوع يكون كفر وهو الذي يتلقاه صاحبه عن الشياطين، والشياطين لا تعلم إنسانا السحر إلا بعدما يكفر، إما أن يتقرب إليها وإما أن تأمره بفعل شيء كفري. فلهذا الساحر الذي يتلقى سحره من الشياطين هو كافر بكل حال من الأحوال. الساحر الثاني الذي لا يتلقى ذلك من الشياطين هو داخل في قضية الفسوق أو الكبيرة من الكبائر المذكورة في الأحاديث. فالآية قالت: وما يعلمنا من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا الكلام من باب الفتنة، لا تكفر. وبعض الناس كان يدخل، طبعا هذا الكلام أيام سليمان عليه السلام أو بعد سليمان عليه السلام، الشياطين نسبت السحر إلى سليمان بعد وفاته، وادعت أنه كان يحكم الناس بالسحر، وضعت، وهذا من القصص الإسرائيلية التي يجب أن يحذر منها. هؤلاء الجن أو الشياطين وضعوا أشياء، طلاسم، أوراق، ما شابه ذلك، وضعوها تحت كرسي مملكة سليمان بعد وفاته، وجاءوا إلى الناس وقالوا: سليمان كان يحكمكم بالسحر. قالوا كيف هذا؟ قالوا احفروا تحت الكرسي. فحفروا فوجدوا هذه الأشياء، فصدق بعض الناس أن سليمان كان يحكم بالسحر وليس بالوحي وليس بتمكين الله له، وهذا من فعل الشياطين. فلا تجعل الإنسان يكون ساحرا إلا بعدما يكفر، وهذا فيه قصص كثيرة. فالمؤلف ذكر الشق الثاني، قالوا أما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر. النوع الثاني قلنا لا يتلقى من الشياطين، ولكن هذه تكون فيها نوع من الدجل والشعوذة وخفة الحركة، وهذا أيضا يعتبر من المحرمات. فالأول كافر والثاني ارتكب كبيرة من الكبائر. لا، هذا قد لا يكون له علاقة بالجن، وإنما يعني نعم نفس ليش يدخل في هذا. نعم أيوه، هذا غالبا من الشياطين الشيخ، وغالبا يكون صاحبه كافر. الغالب أن يكون صاحبه كافر وإن تظاهر بالصلاح، لأن بعض السحرة في بعض البلاد الناس يعتقدوه شيخ، يعتقدوه رجل صالح يصلي مع الناس في المسجد ويقرأ القرآن الكريم، ولكنه مع ذلك يفعل هذه الأفاعيل. تفضل. هذا جايك في أسئلة قدام جايك. نعم. أيوة. طبعا ما يحتاج السحر، ما يحتاج انه انسان يكون يعني قارئ ولا كاتب، ما له علاقه. ايام يعني فقط ياتيه الشيطان يقول ان كفرت علمتك السحر وسخرت لك كذا وكذا من الجن، ويشترط عليه عمل كفري يداوم عليه احيانا. يعني انا احكي هذه القصه من باب العبره، سمعتها من احد المشايخ. يقول كان في رجل الناس يعتقدوا أنه صالح، يصلي الصلوات في الجماعة ويقرأ القرآن وما إلى ذلك، لكن أي إنسان عنده شيء ضائع يأتيه يخبره بمكانه. اشتهر بهذا، واحد مثلا سرق ذهب زوجته، سرقت سيارته، انكسر الدكان بتاعه، كسر الدكان وأخذت منه البضائع وما إلى ذلك، فهو يقول سرقه فلان شكله كذا وكذا وذهب به إلى مكان كذا، فاذهب إليه تجده هناك، ويأخذ مقابل هذا شيء من المال مهما كان المسروق منه كبير ولا صغير. طبعا الناس تحب هذه الأشياء، فالناس كانوا يعتقدون أنه رجل صالح. يقول بعد وفاته كانت عنده غرفة خاصة في البيت ما أحد يدخلها، بعد وفاته دخل الولد فوجد، يعني أعزكم الله، أن هذا الرجل كان يقضي حاجته في حفرة حفرها عميقة، وقد علق المصحف من تحتها. فجاءه الجني وقال إن أردت أن تكون مثل أبيك فافعل مثل ما يفعل. فهذا ما في ساحر، يعني قل ما تجي الساحر لا يكفر. هل يكون هذا يعني الذي يكون مخلدي في النار؟ لا طبعا، كافر يقول كافر خلاص انتهى. حتى لو يقول لا إله، حتى لو يصلي، حتى لو يقرأ القرآن، ما يقول لك هذا رجل ثاني الناس يشوفوه صالح يصلي الصلاة في الجماعة. إنه يقول لا يبقى في النار من يقول لا إله، ما يقولها بدون اعتقاد. مو المنافقين كانوا يقولوها يا شيخ؟ المنافقين يصلون خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيوة. لا لا، هاروت وماروت. هاروت وماروت. لا لا يا شيخ خلي بالك معلش الآية هذه فعل فيها إشكال وفيها أقوال كثيرة غير صحيحة. انتبه للآية هذه. الشياطين نشرت في عصر سليمان لأنه يحكم الناس بالسحر. اختلط على بعضهم الفرق بين معجزة سليمان وبين السحر. الله تبارك وتعالى أنزل ملكين ليعلمان الناس السحر ليفرقوا بينه وبين المعجزة، معجزة سليمان عليه السلام. لكن السحر فيه وفيه، إذا استخدمه في الخير أو يستخدمه في الشر يقدر على هذا وعلى هذا. فلما يأتي إنسان ليتعلم يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر، معناها لا تستخدم هذا الكلام في الشر. أردت أن تعرف الفرق بين المعجزة والسحر لأجل هذا الغرض النبيل، تعال فتعلم. أردت أن تتعلم السحر لتستخدمه في الشر فإننا لن نعلمك. وللأسف الشديد في بعض كتب التفسير على أن هذين الملكين الله عز وجل أنزلهما ليفتنهما، ليركب فيهما الغرائز البشرية من حب الطعام والشراب وحب النساء، واشتهر هذا الكلام بين الناس وهذا خطأ. وقال أن يقول في كتب التفسير أن هذين الملكين بعد ما نزلوا وركبت فيهما شهوة النساء وشهوة الطعام والشراب كانوا يحكموا بين الناس بالعدل. قال حتى جاءت امرأة تتحاكم إليهما وكانت غاية في الجمال، فوقع في نفس أحدهما أن يراودها عن نفسها، وكذلك في نفس الآخر، فقال هل جاء في نفسك ما جاء في نفسي؟ فقال نعم. فقال إيش رأيك نحن نطلقها من زوجها ونراودها عن نفسها؟ فبالفعل راودوها عن نفسها، فقالت إنني على دين النصرانية، أو أنها تعبد صنما، عفوا قالت يعني أشترط عليكما لحصول هذا الأمر أن تعبدا ما أعبد. قال وماذا تعبدين؟ فأخرجت لهم صنما. فقالوا أما هذا فلا. ثم مرت فترة فجاءوها للمرة الثانية فطلبوا منها نفس الطلب الأول مراودة، فاشترطت عليهم نفس الشرط. فيقال أنهم وقعا فيها وكفرا بالله عز وجل. هذا كلام لا يجوز أن يقال في حق الملائكة. ربنا قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنزول هذين الملكين إنما كان فقط لقضية التفريق بين السحر وبين معجزة سليمان في إدارته للأمور وفي حكمه للإنس والجن والطير بل والحيوانات. فللأسف الناس يظن أنه هاروت وماروت كانوا يعني ملائكة وفجروا وعصوا وما إلى ذلك، هذا الكلام لا يجوز. يعني أثري على قول أنه يعني ممكن راح يتعلم الخير يعني. لا، بعد ذلك أصبح للشر كلها، لأن هذا كان الهدف وانتهى. يعني أنا قلت لك ما يستطيع تعلم السحر 100% إلا إذا كفر. ولهذا ورد في الأثر أن امرأة جاءت لتتعلم السحر من الساحر، فقال لها يعني أجلكم الله، قال اذهبي فقولي في المكان الفلاني. ذهبت ولم تفعل شيئا ورجعت. قال ماذا رأيت؟ قالت ما رأيت شيئا. قال إنك كذبت لم تبولي. فرجعت فبالت. قال فرأت فرسا أو فارسا على فرس وطار في السماء. جاءت ماذا رأيت؟ قالت رأيت كذا وكذا. قال الآن تتعلمين السحر. قالت ما هذا الذي رأيته؟ قال هذا الإيمان قد خرج منك. فقضية تعلم السحر من باب العلم وما إلى ذلك لا يأمن الإنسان أن يكفر، وإن لم يكفر لا يأمن أن يستخدمه في الشر. ولهذا العلماء على تحريم أن يتعلمه. لو أن يتعلمه أصبح على أثقال الجن هل يقدر يتمر فهمه؟ لا ما يستطيع. وهذا الكلام يأتي في السؤال الذي بعده. قال السؤال 75 بعد 100 ما حد الساحر؟ يتبين الآن لماذا يقتل الساحر. قال روى الترمذي عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. وكاتب ضربة عملها لا ضربة بالسيف. وصحح وقفه، معناها أن الحديث موقوف على جندب وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وبنته وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب ابن قيس ابن سعد وعمر ابن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. خلي بالك الساحر نحن قلنا على نوعين، إما أن يكون ساحر يتلقى السحر من الشياطين فهو كافر فهذا يقتل بالإجماع، يقتل لأنه كافر. الآخر الذي قلنا عنده حيل وحركات وأكاذيب وما إلى ذلك هذا يقتل عند مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وكلا النوعين من السحرة لا يستتاب، لا يستتاب. ليش؟ قالوا لأن التوبة لا تمحو العلم من صدره. تعلم السحر خلاص، ما تقول له توب حيقول لك توب من السحر. طيب والعلم اللي في صدره ده، هذا العلم الذي تعلمه لا يمحى. فهذا قول هؤلاء الأئمة الثلاثة. الشافعي قال طبعا بالنسبة للنوع الأول بالإجماع، حتى الشافعي يقول أنه يقتل كفرا. الثاني الذي قلنا صاحبه ارتكب محرم من المحرمات، الشافعي يرى أنه لا يقتل إلا إذا لا مش المنصوص هنا، قال إلا إذا فعل فعلا يقتل، عمل عمل أدى إلى قتل إنسان، قال فحين ذاك يقتل قصاصا، يقتل من باب القصاص. إذا كان عنده عمل يخلط فيه قتل وفيه عدم القتل وما إلى ذلك قال هذا يقتل تعذيرا ليس حدا، يعني قد يصل به الأمر إلى القتل. طيب النوع الثاني هذا يستتاب أو لا يستتاب؟ قلنا لا يستتاب. قال الشافعي من الممكن أن يستتاب. حجته في هذا قال أن السحر لا يبلغ درجة الشرك، فإذا كان الذي يشرك يستتاب فمن باب أولى أن يستتاب الساحر، وهذا رأي الإمام الشافعي. أما الجمهور على أنه يقتل دون أن يستتاب، لأن الشر النوعين. الخلاف في النوع الثاني قلنا الجمهور على أن أما الأول بالإجماع، أما الثاني فهو الذي فيه الخلاف الذي ذكرته، فعليه لا يستتاب لأن هذا لا يمحو ما تعلمه. نقف عند هذا الحد وصلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. أنا ختمت الذي يريد أن يسأل ما فيش كلام. لو فكر بالتوبة لقتلت الشياطين، هل في هذا صح؟ ما أعلم، ممكن كل شيء وارد ولا يستبعد هذا. لأن الجن كيف نعرف ده عن شواب؟ عن شيطان أو الثاني غير الشيطان؟ كيف نعرف؟ هذا النوع الأول يعني ممكن يخرج في أشياء بالنسبة لك غيبية. هو جالس هنا يقول لك أخوك في السودان عمل وعمل وعمل وعمل. سليمان عليه السلام يوم قال أنا أتي بعشر توقيت قال يعتد بطل، هل هو ملك؟ لا، هي العلماء اختلفوا في من القائل أنا أتيك به قبل أن يصد إليك طفل، تقصد هذا؟ أيوة هذا. هل هو ملك؟ لا، الذي عنده علم الكتاب هو لا شك أنه بشر، لا شك أنه بشر، لكن اختلفوا هل هو واحد من العلماء الموجودين في مجلس سليمان ولا هو سليمان نفسه. لا، هذا الكلام مش موجود، لأنه إما أن يكون الخطاب بين ثلاثة أو بين اثنين يأتوني بعصيها قبل أن يأتوني مسلم. قال عفريت من الجن يخاطب سليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب، فالذي عنده علم الكتاب إما أن يكون رجل آخر جالس في المجلس وقال أنا أتيك به قبل أن يصد لك طفك، وإما أن يكون سليمان رد على العفريت، فيكون الخطاب في الآية المذكور في الآية هو سليمان نفسه، هو الذي عنده علم من الكتاب، وهذا الذي رجحه بعض المفسرين. نعم. نعم يدخل يدخل. نقف عند هذا الحد وصلى الله عليه وسلم. طيب.